بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المطلقة البائن لا نفقة لها، قوله: كتبت ذلك من فيها كتابا. الكتاب هنا مصدر لكتبت. قوله: فاستأذنته الانتقال فأذن لها. قال هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته فاطمة بنت قيس أن تنتقل من بيت زوجها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقل إلى بيت أقاربها، وهو عبد الله بن أم مكتوم. فدل ذلك على أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا تعتد في بيت أهلها ولا تعتد في بيت زوجها، لانقطاع العلاقة بينهما. إذ المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثمة أمل واحتمال في العودة إلى زوجها بالمراجعة، لأن الله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فالعلاقة قد انقطعت، ولا يكون له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ولذلك جاز لها، بل شرع لها، أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيت أهلها. نعم. قال: هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر، وهو البذاءة على أحمائه. يعني إنها المرأة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أنها تبقى في بيت الزوجية وتقضي عدتها في بيت الزوجية، لأن للزوج عليها هذا الحق، إلا إذا بدا منها ما يخالف ذلك كالمخاصمة الشديدة والاختلاف مع آل الزوج، كما جاء في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: والمراد بالفاحشة المبينة هنا التطاول على الزوج وعلى أهل الزوج والشتم والخصومة، فهذه تجيز لها الخروج من البيت. ولذلك هنا يقول لتطاولها على أحمائها ولخصومتها لزوجها، حيث إنها سخطت النفقة التي أعطاها ورفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك، يعني إذا كانت في مكان غير آمن وتخشى أن يقتحم الناس أو يقتحم الأجانب عليها، فلها أن تلجأ إلى بيوت أهلها. نعم. أو نحو ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب. نعم. وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال، ولا يجوز نقلها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق، وقيل هو البزاءة على أهل زوجها. نعم. وليس المراد بها الفاحشة يعني الزنا. وقيل معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا، وهذا بعيد جدا. نعم. فيخرجن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن، وهذا بعيد جدا، لأنه ليس من شيمي وليس من عادة المؤمنات هذا الفعل. نعم. قوله: سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، هكذا هو في معظم النسخ بالعصمة بكسر العين، وفي بعضها بالقضية بالقاف والضاد، هكذا وهي أظهر، لأن الناس اعتادوا أن المرأة المطلقة لها نفقة ولها سكنة. نعم. قال: وهذا واضح، ومعنى الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح. قوله: ومجالد هو بالجيم وهو ضعيف. نعم. وإنما ذكره مسلم رحمه الله هنا متابعة، والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء، يعني أن مجالد رجل ضعيف لكن قبل مسلم روايته لأنها على سبيل المتابعة، ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. نعم. قولها: إنه طلقها زوجها البتة. قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خاصمت وكيله، لأنه هو الذي جاءها بالنفقة، حيث إن الزوج كان مسافرا إلى جهة نجران واليمن. قوله: فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت، يعني أطعمتهم رطب نسب إلى هذا، يسمى رطب ابن طاب، نوع من أنواع الرطب، وبسويق السلق، والسلق كما مر بنا أنه نوع من الحبوب يطحن ويوضع عليه الماء ويصنع سويقا يشرب. نعم. معنى أتحفتنا ضيقتنا، ورو رطب ذنطاب نوع من الرطب الذي بالمدينة. نعم. وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة 120 نوعا، ومنها بنوع رطب ذنطاب. نعم. وأما السلتة فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثنات فوق. لا سلت. نعم. وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. نعم. قيل طبعه طبع الشعير في البردة ولونه قريب من لون الحنطة، يعني هو نوع من أنواع الشعير من حيث تركيبته وشكله يشبه الحنطة من حيث لونه، وكانوا يستخدمونه سويقا. نعم. وقيل عكسه. وقيل عكسه يعني هو قريب إلى القمح ومن حيث التركيب، وقريب إلى الشعير من حيث الشكل. نعم. قال واختلف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة. الصحيح أنه جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعير، يعني نوع مستقل يسمى بالسلت. والثاني أنه حنطة. والثالث أنه شعير. لا. وتظهر فائدة الخلاف في بيعه بالحنطة أو بالشعير، يعني هذا يظهر فائدة الخلاف. من قال إنه حنطة فمنع بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد بالحنطة، لكنه يباع بالشعير يدا بيد ولا يشترط فيه المثلية باختلاف النوع. ومن قال إنه شعير فمنع بيعه بالشعير إلا يدا بيد مثلا بمثل، يجوز أن يباع بالحنطة بشرط التقابض ولا يشترط فيه التماثل. هذا يعني نتيجة الخلاف لمن قال إنه إلى الشعير أقرب أو إلى الحنطة أقرب، وأما من اعتبره نوعا مستقلا لا هو إلى الشعير ولا هو إلى الحنطة فيجوز التبايع بينه وبين الشعير أو بينه وبين الحنطة، ولكن يشترط في ذلك التقابض، وأما التماثل فلا يشترط لتنوع لاختلاف الأنواع. نعم. قال وفي ضمه إليهما في إتمام نصاب الزكاة. أيضا إذا قلنا إن السلت نوع من الحنطة، فلو زرع إنسان حنطة وسلت وبلغت الحنطة عنده مثلا 40 وسقا، وعنده من السلت 20، فيضمه إلى الحنطة ويخرج الزكاة، لأن الزكاة تجب إذا بلغت نصابا وهي 60، وهي 5 أوسق 60 صاعا. فإذا اجتمع عنده مجموع السلت والحنطة 60 صاع أخرج الزكاة، وهكذا لو كان الشعير والسلت. ولو قلنا إنها نوع مستقل فلا تلزمه الزكاة حتى يكتمل كل نوع 5 أوسق يعني 60 صاعا. نعم. وفي غير ذلك. قال: وفي هذا الحديث استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لأنها قدمت لهم الرطب وقدمت لهم السويق، يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال وإكرام الزائر وإطعامه، والله أعلم. لا. قوله: سألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. وهو عبد الله بن أم مكتوم لأنه من أبناء أمتها. نعم. قال: هذا محمول على أنه أجاز لها ذلك لعذر في الانتقال من مسكن الطلاق كما سبق إيضاحه قريبا. قوله: فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم. هكذا وقع هنا، وكذا جاء في صحيح مسلم في آخر الكتاب، وزاد فقال: هو رجل من بني تهر من البطن الذي هي منه. قال القاضي: والمشهور خلاف هذا، وليس هما من بطن واحد، هي من بني محارب بن تهر، وهو من بني عامر بن لؤي. قال الحافظ، قال الإمام النووي: قلت وهو ابن عمها مجازا، يجتمعان في تهر. واختلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم، فقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل غير ذلك. نعم. قوله: عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير. هكذا هو في نسخ بلادنا: صخير بضم الصاد على التصغير. وحكى القاضي عن بعض رواتهم أنه صخر بفتحها على التكبير، على أنه اسم مكبر صقل. لا. وليس صقيل. لا. والصواب المشهور هو الأول، أنه مصغر. نعم، صقيل. قوله: صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له. هو بفتح التاء وكسر الراء، وهو الفقير، يعني الرجل فقير لا مال له، لأنه لم يكن ذاك قد تأثل أو تمول، ولم يكن له مال، بل كان تبعا لوالده. نعم. وهو الفقير، فأكده بأنه لا مال له، لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعا من كفايته. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده. يعني بالنسبة لعبد الله بن أم مكتوم، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عنده. نعم. لأنه لا يرى ولا يبصر، فلها لو بقيت عنده في بيته تستطيع أن تتخفف من ثيابها وتلقي بعض ثيابها دون حرج. نعم. قال: هكذا هو في جميع النسخ تلقي، وهي لغة صحيحة، والمشهور في اللغة تلقينا بالنون. هذا لأنها إذا لم تكن يعني مسبوقة بأداة نصب أو أداة جزم، تقول تلقينا. وتلقي اعتبروا ذلك يعني أيضا سائغ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وأبو الجهيم منه شدة على النساء، هكذا هو في النسخ، هذا هو لهذا الموضع، وهذا هو الذي فسره به كثير من أهل العلم على أنه كان شديدا على النساء كثير الضرب لهم. وأما التفسير الآخر وهو كثرة السفر الأسفار فاعتبروها يعني لعنا مرجوح، هكذا هو في النسخ في هذا الموضع أبو الجهيم بضم الجيم مصغر، والمشهور أنه بفتحها مكبر أبو الجهم، وهو المعروف في باقي الروايات وفي كتب الأنساب وغيرها، وفي كتب الأنساب وفي كتب الأنساب، يعني معروف بأنه أبو الجهم وليس أبو الجهيم. نعم. قولها فشرفني الله بأبي زيد وكرمني بأبي زيد، والمراد به أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ولعله يعني أنجب منها الولد الذي سمته زيدا. نعم. قال هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية، وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين، فإذا كان ابن زيد فهو منسوب إلى أبيه لأنه أسامة ابن زيد، وإذا كان أبا زيد فإنه كنية لأسامة. نعم. قال وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح، يعني أن الأكثر قال أبو زيد، والروايتين التي جاءت ابن زيد وأبو زيد كلاهما صحيحة من حيث الواقع ومن حيث يعني التسمية، فإن أسامة هو ابن زيد، وإن أسامة كني بزيد فقيل أبو زيد. نعم. وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة، إحداها جواز طلاق الغائب، يعني أن الغائب يجوز أن يطلق امرأته ولا يلزم طلاقها حضوره. الثانية جواز التوكيل في الحقوق وفي القبض والدفع، وهو أنه وكل وكيله حيث سلمها أو أتى لها بالنفقة، وأنها سخطت أن تستأخذ هذه النفقة، ولذلك الوكيل قام مقام الأصيل. نعم. الثالثة لا نفقة للبائن، أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا فلا نفقة لها لهذا الحديث. وقال الطائفة لا نفقة ولا سكنى. نعم. الرابعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكنى. نعم. الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه. نعم، لأن فاطمة بنت قيس أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سمع منها وكلمها، فجاز ذلك للمستفتي وجاز ذلك للعالم والقاضي أن يسمع الدعاوى وأن يناقش وأن يرد على المرأة الأجنبية، ولا حرج في ذلك. الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة. نعم، لأنها خرجت حيث إنها ليست يعني لا ليست لها هذا الحق. السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة. حيث إن هذين الرجلين التابعيين زارا فاطمة بنت قيس وسمعا منها حديثها وقدمت لهم الضيافة، وما دام أن المسألة ليس فيها خلوة فجاز ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك: تلك امرأة يغشاها أصحابي. وهذا أيضا يستنبط من صنيع أم شريك رضي الله عنها، حيث كانت تستقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأنها كانت تعد لهم طعاما فيأتون ويأكلون هذا الطعام عندها. السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث. نعم، يعني المرأة إذا طلقت طلاق ثلاثا يجوز لمن أراد أن يتزوجها أن يعرض لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني قبل أو حدثيني عن نفسك قبل أن تنقضي عدتك أو بعد انقضاء العدة، وأن في أثناء عدتها خطبها معاوية وخطبها أبو جهم فدل ذلك على جوازه. وقد مر بنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة، يعني إذا لم يركن للأول يجوز للخطاب أن يتتابعوا، حيث يعطوا للمرأة فرصة في أنها تختار منهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أنكحي أسامة، مع أن معاوية وأبا جهم خطباها ولم تركن لواحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن لا تبت في أمر الخطبة حتى تستأمره وتستأذنه. نعم، لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، يعني هذا جاز للنصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية وعن أبي الجهم بعض أوصافهم التي اتصفوا بها، ولم يعد ذلك من الغيبة بل هو من باب النصيحة. نعم، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه، يعني هذا مجاز وكناية عن كثرة الضرب، قال إنه لا يقع عصاه عن عاتقه، يعني أن عصاه دائما مرفوعة فوق عاتقه يضرب بها النساء ولا مال له. نعم. الحادية عشرة استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألح على فاطمة أن تتزوج بأسامة وهي في أول أمرها ما كانت راضية، لكنه أكد لها ذلك بأنه أصلح لها. نعم. وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحي أسامة فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته، يعني تزوجي أسامة. الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشاراتهم، لكن هنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مجرد إرشاد ولا أمر؟ الظاهر أنه أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها قال طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشاراتهم وأن عاقبتها محمودة. الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفر إذا رضيت به الزوجة والولي، يعني هنا اعتبرت أن فاطمة من أشراف القوم وأن أسامة يعني من الموالي، لكن هذا القول فيه نظر، لأن موقع أسامة من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يكسبه الشرف بل أعلى الشرف، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان قد تبنى زيدا، وكان زيد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد. فهذا الاستنباط الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله يعني ينبغي أن يلاحظ، لأن العبرة ليست فقط بمجرد النسب، وإنما هناك أسباب قد تقوم مقام النسب وتحققه وربما تفضل عليه. وقد أنهى النبي قد أنهى الإسلام هذا الأمر عندما حكم بزواج زينب من زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك وأيده القرآن في هذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولعل الإمام النووي رحمه الله ذكر ذلك على حسب ما يذكره بعض الفقهاء دون كل الفقهاء. نعم. قال لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى. الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دانت أنسابهم. وإن دانت أنسابهم، في الحقيقة هنا نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن أسامة ابن زيد وزيد بن حارثة لم يكن وضيع النسب، من حيث النسب لم يكن وضيعا، بل هو من قبائل العرب من بني كلب، إلا أنه اختطف أبوه، سرق واختطف، ولما هاجم العرب بعضهم بعض أسروا وسبوا، وكان زيد رضي الله عنه من الأسرى، وقد زال هذا الأمر بإعتاق النبي صلى الله عليه وسلم له وبتبنيه، فهو حقيقة ليس وضيع النسب كما يشاء أو كما يقال هنا. نعم. الخامسة عشر جواز إنكار المفتي على مفت آخر. جواز إيه؟ جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف خالف النص أو عمم ما هو خاص. وهذا أخذوه من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن فعل عمر رضي الله تعالى عنه، لأنهم أنكروا على فاطمة بنت قيس قولها أنها لا نفقة لها ولا سكنى، واستدلوا بعموم الآيات من قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ومن قوله سبحانه وتعالى ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبعموم هذه الآيات استدل، لكن فاطمة بنت قيس ذكرت واقعة عين لها، فالأصل في مثل هذه المسائل أن يقيد المطلق، أن المقيد يقدم على المطلق وأن الخاص يقدم على العام. وإن كان ناب كثير من علماء الأصول إلى أن العام مقدم ومقدم وهكذا المقيد وهكذا المطلق مقدم، لكن ما عليه علماء الأصول وعلماء الفقه أن يقدم المقيد وأن يقدم الخاص، فيكون ما ذكر من أمر فاطمة بنت قيس يعني هو الأولى في الحكم. إلا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شكت في سلامة النقل، حيث قال لا ندري حفظت أو نسيت، فلما تشككوا في ضبطها قدموا العام الذي جاء في كتاب الله، لأن عمومه قطعي الورود، ولذلك قدموه على ما يحتمل الشك والظن. نعم. قال لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها ألا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحام، يعني كان لعذر إما خوف اقتحام الناس عليها أو لما بدأ منها من مقاولة وملاسمة بالنسبة لأقرباء زوجها. نعم. وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب، وهذا ما فعلته فاطمة رضي الله عنها لما استقبلت من قدمت لهم الرطب ومن قدمت لهم السويد. نعم. سواء كان المضيف رجلا أو امرأة والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد أن تجد أن تجد أن أرادت أن تجد أن تجد نخلها نعم فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلتي فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا معروفا. هذا الحديث هو واضح في أن المرأة إذا طلقت وأنها كانت لها عمل تعمله أو أن هناك حاجة لخروجها من بيتها جاز لها ذلك، فهذه المرأة كان لها تمر ولها نخل، ولما طلقت وهي في أثناء العدة حان وقت الجذاذ فأرادت أن تخرج لتجد نخلها وتجمع تمرها، إلا أن بعض الرجال أراد منعها بحجة أنها مطلقة وأنها في العدة، ولما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في أنها تريد أن تجد تمرها ونخلها وهو عمل يكون يعمل به في النهار فرخص لها في ذلك ولم يمنعها، فعلم من هذا أن المرأة إذا كانت تعمل وكانت لها عمل وحاجة للخروج تخرج ولو كانت مطلقة، وهذا من المسائل التي يفرق فيها بين المرأة المطلقة والبين المرأة المتوفى عنها زوجها، فإن المرأة المتوفى عنها زوجها الأصل أنها تلزم بيتها وأنها تحتد عليها الحداد وعدم الزينة وعدم التعرض للرجال، بخلاف المرأة المطلقة فإنها لها أن تفعل ذلك، وربما كان يعني من خروجها ما قد يعرض لها من خطبة ونحو ذلك، وأنها تؤدي عملها ولا يضرها خروجها وعملها ووظيفتها، استنادا إلى هذا الحديث الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني للمرأة المعتدة المطلقة أن تباشر عملها كالجداد ونحوه. نعم. نعم. جعلها معها المتوفى زوجها، جعلها معها حسب ترجمة المتوفى زوجها تختلف، لأن المتوفى عنها زوجها تجمع بين العدة والحداد بخلاف المطلقة، المطلقة لا حداد عليها. بأنهم ترجم منهم جمعهم وإيش؟ كأنهم واحد. الترجمة هكذا جمعها لعل رأي بعض أهل العلم. لذلك ذكرها الإمام النووي رحمه الله. وهنا ينبغي أن يفرق بين المعتدة للوفاء وبين المطلقة. نعم. لما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلتي فإنك عسى أن تصدقي، يعني عسى أن تصدقي من هذا التمر الذي تجدينه فيكون في ذلك خير، أو فإنك عسى أن تصدقي وإيش، أو تفعلي معروفا، أو تفعلي معروفا بأن تعطي من لا يعني لا يتصدق عليه، تعطي بعض الأغنياء وتخرجي الزكاة إن كان التمر استوجب الزكاة ونحو ذلك. لا. قال: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليل، وقيد هذا بقوله للبائن. نعم. طبعا فتخرج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لأنها تعتبر كزوجة، ولا بد من أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها خرجت وإلا لا تخرج. نعم. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاء. ووافق أهل العلم على أن المرأة إذا توفيت وفاة، إذا توفي زوجها وكانت في العدة، سمحوا أو أذنوا لها بالخروج نهارا لا ليلا، وهذا أيضا لعله يعد الفرق بين المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها زوجها. قال: ووافقهم أبو حنيفة رحمه الله في عدة الوفاة. لا، في أنها تخرج نهارا. وقال: في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا، وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر، والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.